بكم وأهلا. هذا السائل من الإمارات العربية المتحدة العين يقول: كيف تفسر المعية في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معية الله تبارك وتعالى لخلقه حقيقية، أضافها الله إلى نفسه في عدة آيات، وهي أنواع. النوع الأول معية تقتضي النصر والتأييد مع الإحاطة، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقول الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع. ومعية أخرى تقتضي التهديد والتحذير، ومثاله قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومعية تقتضي العلم والإحاطة بالخلق، كما في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية الحقيقية لا تعني أن الله تعالى مع الخلق في الأرض، كلا والله، فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، كما قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تبارك وتعالى وأنه فوق كل شيء، وتنوعت الأدلة من الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى. واستمع، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم، قالها في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكرسي. والعلي من العلو، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى وصف تفضيل لا يساميه شيء. وقال الله تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والآيات في هذا كثيرة، والسنة كذلك دلت على علو الله تعالى قولا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعلا وإقرارا. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان يقول: سبحان ربي الأعلى. ولما خطب الناس يوم عرفة، وهو أكبر اجتماع للنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم، يشير إلى الله عز وجل في السماء، اشهد يعني على الناس أنهم أقروا بالبلاغ، أي بتبليغهم الرسل النبي، أي بتبليغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم. وأتي إليه بجارية مملوكة فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، وأقرها على قولها إن الله في السماء. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم فكلهم مجمعون على علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء، لم يرد عن واحد منهم حرف واحد أن الله ليس في السماء أو ليس فوق عباده. ولهذا يجب على المؤمن أن يعتقد بقلبه اعتقادا لا شبهة فيه بأن بعلو الله تعالى فوق كل شيء، وأنه نفسه جل وعلا فوق كل شيء. وكيف يعقل عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون الله تعالى مع الإنسان في كل مكان؟ أيمكن أن يتوهم عاقل بأن الإنسان إذا كان في الحمام يكون الله معه؟ إذا كان في المرحاض يكون الله معه؟ إذا كان واحد من الناس في الحجرة في بيته وآخر من الناس في المسجد يكون الله هنا وهناك؟ الله واحد أم متعدد؟ إن الإنسان الذي يقول إن الله في كل مكان بذاته يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يعتقد أن الله متعدد بحسب الأمكنة، وإما أن يعتقد أنه أجزاء بحسب الأمكنة، وحاشاه من ذلك، لا هذا ولا هذا. إنني أدعو كل مؤمن بالله أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى في السماء لا يحصره مكان. وإني أخشى من لم يعتقد ذلك أن يلقى الله تعالى وهو يعتقد أن الله في كل مكان، أخشى أن يلقى الله على هذه الحال فيكون مجانبا للصواب والصراط المستقيم. عباد الله، لا تغتروا بأقوال من أخطأوا من أهل العلم، اقرأوا القرآن بأنفسكم واعتقدوا ما يدل عليه. هل يمكن أن يقرأ قارئ وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى ثم يعتقد أنه في المكان الذي أنت فيه الذي هو فيه الذي يعني الذي الإنسان فيه؟ لا يمكن أبدا. وأما قول هؤلاء الذين أخطأوا وجانبوا الصواب وخالفوا الصراط إن المراد بذلك علو المكانة، فكلا والله، إن هؤلاء أنفسهم إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء إلى من دعوا، وهل هذا إلا فطرة مفطور عليها كل الخلق؟ العجوز في خدرها تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، فالفطرة إذن دالة على علو الله تعالى نفسه فوق كل شيء. العقل كذلك يدل على هذا، فإنه من المعلوم أن العلو صفة كمال، وأن السفور صفة نقص، وأيما أولى أن نصف رب العالمين بصفة الكمال أو بصفة النقص؟ كل مؤمن يقول له صفة الكمال المطلق ولا يمكن أن يوصف بالنقص بأي حال من الأحوال. إذا علمت ذلك فقد يتراءى لك أن هذا ينافي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فأقول لك أيها الأخ المسلم إنه لا ينافيه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كعباده، ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو أعلى وأجل مما يتصوره الإنسان، ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله علما كما قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهو وإن كان في السماء فوق كل شيء فهو مع العباد، لكن ليس معناه أنه في أمكنتهم، بل هو محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيتهم. فإياك يا أخي المسلم أن تلقى الله على ضلال. اقرأ قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ثم اقرأ وهو معكم أينما كنتم، ثم آمن بهذا وهذا، واعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله فوق كل شيء، بأن الله نفسه فوق كل شيء، وأنه ليس حالا في الأرض ولا ساكنا فيها. ثم يؤمن مرة أخرى بأنه تعالى له عرش عظيم قد استوى عليه، أي على عليه علوا خاصا غير العلو المطلق، علوا خاصا يليق به جل وعلا. وقد ذكر الله استواءه على العرش في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على. واللغة العربية التي نزل بها القرآن تدل على أن استوى على أي على عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. نعم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن استواء الله على عرشه استواء حقيقي، وهو علوه جل وعلا على عرشه. لم يرد عن أحد منهم تفسير ينافي هذا المعنى أبدا. وهنا أعطيك قاعدة، وهي أنه إذا جاء في الكتاب والسنة لفظ يدل على معنى ولم يرد عن الصحابة خلافه فهذا إجماع منهم على أن المراد به ظاهره، وإلا لفسروه بخلاف ظاهره ونقل عنهم ذلك. وهذه قاعدة مفيدة في تحقيق الإجماع في مثل هذه الأمور. وأما من فسر استوى على العرش بأنه استولى عليه فتفسيره خطأ ظاهر وغلط واضح، فإن الله استولى على العرش وغيره، فكيف نقول إنه استوى على العرش خاصة؟ إنه استوى على العرش خاصة يعني استولى عليه. ثم إن الآيات الكريمة تأبى ذلك أشد الإباء. اقرأ قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فلو فسرت استوى بمن استولى لكان العرش قبل ذلك ليس ملكا لله بل هو ملك لغيره. وهل هذا معقول؟ هل يمكن أن يتفوه بهذا عاقل فضلا عن مؤمن أن العرش كان مملوكا لغير الله أولا ثم كان لله ثانيا؟ ألا فليتق الله هؤلاء المحرفون لكلمة عن مواضعه، وأن يقولوا عن ربهم كما قال ربهم عن نفسه جل وعلا، فهم والله ليسوا أعلم بالله من نفسه، وليسوا أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عنه أنه فسر هذا اللفظ بما فسر به هؤلاء، وليسوا أعلم بالله وصفاته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عنهم أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء على العرش. ألا فليتق الله امرؤ ولا يخرج عن سبيل المؤمنين بعدما تبين له الهدى، فإنه على خطر عظيم. إن العلماء الذين سبقوا وأتوا من بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفسروا الاستواء بالاستيلاء، نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عن مجتهدهم وأن يتجاوز عنهم، وليس علينا أن نتبعهم، بل ولا لنا أن نتبعهم فيما أخطأوا به، بل نسأل الله لهم العفو عما أخطأوا به بعد بذل الاجتهاد، ونرجو الله أن يوفقنا للصواب وإن خالفناهم. ولا يغرنك أيها الأخ المسلم ما تتوهمه من كثرة القائلين بهذا، أي بأن استوى بمعنى استولى، فإنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة للإجماع السابق، فالصحابة كلهم مجمعون على أن استوى على العرش أي على عليه، لم يرد عن واحد منهم حرف واحد أنه استولى عليه، فهم مجمعون على هذا. وكذلك الأئمة من بعدهم، أئمة المسلمين وزعماؤهم كالإمام أحمد وغيره. إن بينك وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزمنة وعلماء لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من خلف، فالخير كل الخير في من سلف وليس في من خلف. أيها الأخ المسلم المستمع، إنني لم أطل عليك في هذين الأمرين، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، والأمر الثالث معيته لخلقه، إلا لأن الأمر خطير، ولأنه قد ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من أخطأ ممن خلف. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب، وأن يتوفانا على العقيدة السليمة الخالصة من كل شوب. اللهم آمين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة هذا السائل من الإمارات العربية المتحدة العين، هذا السؤال يقول: ما رأيكم في من يلقنون الميت بعد دفنه وهم يحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لقن ابنه إبراهيم بعد دفنه؟ رأينا أن تلقين الميت بعد دفنه ليس بصحيح، ولم ترد به سنة صحيحة لا في إبراهيم رضي الله عنه ولا في غيره. وأما حديث أبي أمامة المشهور فإنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل لقنوه. ثم إن تلقين الميت لا فائدة منه في الواقع، لأن الميت لا يسمع مثل هذا، ولن يجيب إذا كان ليس على إيمان، مهما لقن لا يجيب إذا كان على غير إيمان، أي إذا مات على غير إيمان فإنه لا يمكن أن يستجيب بالصواب، وإذا مات على الإيمان فإنه يجيب بالصواب سواء لقن أم لم يلقن. والخلاصة، خلاصة الجواب، أنه لا مشروعية لتلقين الميت بعد دفنه، وأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في ابنه ولا غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل يقول: هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نعم، تجوز الأضحية عن الميت، بمعنى أن يضحي الإنسان في أيام النحر أي في عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده أضحية ينويها عن الميت، يقول مثلا: اللهم هذا منك، عند ذبحها يقول عند ذبحها: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عن فلان. ولكن ليس هذا بأمر مشروع، ليس هذا بأمر مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن أحد من أمواته، فقد ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه ولم يضحي لها، واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في أحد ولم يضحي عنه، ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يضحي عنهن. ولو كان هذا أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولم نعلم أن أحد من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو ضحى لم نمنعه، لو ضحى عن ميت لم نمنعه، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه ليس بمشروع ولا ولا ولا, ولا, ولا نعم قال إنه لا ينفع الميت. وقالوا إن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية. ولكن ها هنا مسألة: إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت، فأرجو أن يكون ذلك نافعا إن شاء الله تعالى ومشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا محتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء والأموات، ويحتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء فقط. والشيء الذي ينبغي أن ينكر ما يفعله بعض الناس، تجد يشتري الأضحية من ماله ويضحي بها عن أمواته ولا ينويها عنه وعن أهل بيته، وهذا أمر خلاف السنة بلا شك. فالأضحية في الأصل عن الأحياء فقط. ثانيا، تنبيه آخر، أنه إذا أوصى الميت بأضحية فهنا لا بد أن يضحى عنه اتباعا لوصيته، ويكون هذا من عمله. نعم من عمله، لأنه أوصى به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، يوجد بعض من الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوبا رأسا على عقب بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت، أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت، فماذا تقولون في هذا الأمر؟ نقول هذا لا صحة له، ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأسا، لكن هذا أمر شديد عند الناس، وقد يكون الأمر شديدا عند الناس ولا أصل له. هذا مثال من الأمثلة. ومثال آخر: البول قائما، بعض العوام يشدد فيه جدا حتى إنه لا يخرج الإنسان من الإسلام إذا بال قائما، وهذا غلط، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بال قائما. وقال أهل العلم: لا بأس بالبول قائما بشرط أن يأمن التلويث بالبول وأن يأمن الناظر، يعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يخشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائما ولا كراهة في ذلك، لا سيما إذا احتاج إلى هذا، مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس، فلا إشكال في جوازه. نعم. الأخت هذه السائلة عائشة من جمهورية مصر العربية بورسعيد، استعرضنا سؤالا لها في الحلقة الماضية، بقي لها هذا السؤال. تقول: كيف تكون المرأة داعية لدين الله، وما هي الأسباب المعينة على ذلك، وما الكتب التي أبدأ بها في تحصيل طلب العلم الشرعي؟ تكون المرأة داعية كالرجل تماما إذا كان لديها علم بشريعة الله، فإن لم يكن لديها علم فلا يحل لها أن تتكلم بلا علم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثانيا، أن يكون لديها قدرة على التكلم بما علمت. ثالثا، أن يكون لديها قدرة على مجادلة المعارض، لأنه قد يقوم شخص معارض لما تدعو إليه ويكون لديه فصاحة وبيان فيغلب بفصاحته وبيانه على هذه الداعية لضعف دفاعها وقوة باطله، فلا بد أن يكون لديها قدرة على مجادلة المعارض. وأما ما تبدأ به فخير ما يبدأ به طالب العلم كتاب الله عز وجل، أن يحفظه ويتدبر معانيه ويدعو الناس إلى دين الله تعالى به، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره، وهي شقيقة القرآن في وجوب العمل بها. ثم بكتب العقيدة والتوحيد، لا سيما إذا كان في بلد يكثر فيه الشرك والعقيدة الباطلة، ثم بما كتبه أهل العلم من الفقه حسب ما تيسر لها. والأحسن أن تسأل عن كل مسألة بعينها، أي تسأل أهل العلم ليكون ذلك أدق في الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ألف ألف من الرياض يقول: في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، إذا لم يتيسر شخص في السفر معي وأنا صاحب أسفار كثيرة وأريد أن أطبق السنة ولا يتيسر لي أن يسافر معي أحد، ماذا أفعل؟ وهل يدخل أدخل في هذا الحديث إذا سافرت لوحدي؟ أما في الطرق المأهولة التي يكثر فيها المار فلا يدخل في هذا الحديث. فمثلا هنا في السعودية طريق القصيم الرياض، لو سافر الإنسان وحده فليس وحده في الواقع، لأن الطريق كأنه في الشارع في البلد، السيارات لا تخلو لحظة من سيارة تمر بك أو تمر بها. لكن المراد في الحديث ما كان في الزمان الأول، يذهب الرجل وحده على بعيره في الفلوات ليس معه أحد، فهذا غلط، وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه في قوله إنه شيطان، لأن هذا الإنسان قد ينام وتأتيه الشمس ويتعب، وقد يمرض، وقد يموت. لكن الحمد لله الطرق المأهولة عندنا التي يكون الخط فيها معمورا دائما لا يعتبر الإنسان مسافرا وحده إذا سافر في سيارته وحده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد قرأت في حديث بأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هل هذا صحيح؟ الحديث في صحته نظر، لكنه حسنه بعض أهل العلم، والعمل بذلك طيب، لأنه لا يضر الإنسان شيئا، بل له أجر في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في الأضعاف كثيرة. وفيها أيضا زيادة الحفظ، لأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لكن يبدأ بالأذكار الواردة في أحاديث صحيحة قبل آية الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بأنه عازم على الحج هذا العام إن شاء الله، ولكن عليه دين لشخص آخر وقد بحث عنه ولم يجده، يقول: ماذا أفعل؟ وهل لابد من موافقة صاحب الدين؟ أولا نقول: من كان عليه دين فلا حج عليه أصلا حتى وإن لم يؤدي الفريضة، لأنه لم يفرض عليه الحج حتى يوفي الدين، فليشتغل بوفاء دينه وإن أخر الحج سنة بعد أخرى حتى يقضي الدين. وإني لا أعجب من حرص الناس على أداء الحج مع الديون التي عليهم، وهم يعلمون أو لا يعلمون أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وأن من عليه دين فلا حج عليه، ومع ذلك يماطلون أصحاب الديون أو لا يماطلون ولكن يحجون، هذا غلط منهم بلا شك. نقول: اقضي دينك ثم حج، وإذا كنت لا تعرف صاحب الدين فابحث عنه بقدر المستطاع، فإذا لم تجد وكان عندك مال واسع تعلم أنك تحج ويبقى لديك فضل كبير زائد على الدين، فحينئذ لا بأس أن تحج. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.